إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه جل في علاه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. أيها المؤمنون عباد الله، هذه وقفة مع رقية عظيمة تضافر نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواها عنه غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ووصفها غير واحد منهم بأنها رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا عاد مريضا أو أتي له بمريض رقاه بتلك الرقية العظيمة، وكان عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه بها، ورقته بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في اللحظات الأخيرة من حياته صلوات الله وسلامه عليه. إنها أيها المؤمنون رقية عظيم شأنها، جليل قدرها، عظيمة مكانتها، لها نفع عظيم وفائدة عظيمة، وفيها شفاء وعافية للمرضى والمصابين. عباد الله، من وفق للعناية بهذه الرقية حفظا لألفاظها وفهما لمعانيها ومدلولاتها، صادقا في دعائه، محسنا في التجائه، واثقا بربه متوكلا عليه، شفاه الله تبارك وتعالى وعافاه أيا كان مرضه، سواء كان مرضا بدنيا أو مرضا نفسيا. ولنتأمل أيها المؤمنون عباد الله ما ورد من أحاديث صحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هذه الرقية العظيمة، ولنتأمل آثارها العظيمة ونفعها العميم. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه: أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول، وذكرت الدعاء، رواه مسلم. وفي رواية أخرى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية: أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت، متفق عليه. وفي رواية لمسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال، وذكرت الدعاء، قالت:

واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فقالت فما قمت بك من عنده حتى برئت يدك. قال الشوكاني رحمه الله: وهذا الحديث وإن كانت الرقية به لمحروق فإنه لا يدل على أنه لا يرقى بها إلا المحروق، بل يرقى بها كل من أصيب بشيء كائن ما كان. وروى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن السائب ابن أخي ميمونة الهلالية أنه حدثه أن ميمونة قالت له: يا ابن أخي، ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قالت: بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء فيك، أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت. وروى الضبي في كتابه الدعاء عن سحيم بن نوفل قال: بين نحن عند عبد الله، أي ابن مسعود رضي الله عنه، إذ جاءت جارية إلى سيدها وقالت: ما يقعدك؟ قم فابتغي راقيا، فإن فلانا قد لقع فرسك، أي أصاب فرسك بعين، فتركه يدور كأنه فلك. فقال عبد الله: لا تبغي راقيا، ولكن ائته فادخل في منخره الأيمن أربعة وفي الأيسر ثلاثة، وقل: بسم الله لا بأس، أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي لا يكشف الضر إلا أنت. قال: فما قمنا من عند عبد الله حتى جاء فقال: قلت الذي قلت، أي الذي قلت لي، فلم أبرح حتى أكل وشرب وراث وبال. قال الحافظ ابن حجر: وحكمه الرفع، إذ مثله لا مجال للرأي فيه. أيها المؤمنون عباد الله، هذه الرقية العظيمة مشتملة على توسلات عظيمات والتجاءات مباركات إلى الله سبحانه وتعالى رب الأرض والسماوات، وأنه الشافي لا شفاء إلا شفاؤه. فمن وفقه الله عز وجل للعناية بهذه الرقية حفظا لألفاظها وفهما لمعناها ومدلولها وصدقا في الالتجاء إلى الله عز وجل بالدعاء بها متوكلا عليه واثقا به، شفاه الله وشفى مريضه أيا كان مرضه بإذن الله. والشافي هو الله وحده لا شفاء إلا شفاؤه. نسأله بأسمائه الحسنى وبأنه الله الذي لا إله إلا هو، وأنه جل وعلا رب الناس الشافي لا شفاء إلا شفاؤه، أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. أيها المؤمنون عباد الله، عندما يشتد المرض بإنسان ما، فإن كثيرا من الناس في مثل هذا المقام يفكر في البحث عمن يرقيه والبحث عمن يقرأ عليه، مع أن دعاء المريض لنفسه ورقيته لنفسه نفعها عظيم وفائدتها جليلة، لأن دعاءه لنفسه دعاء مضطر. روى الطبراني في كتابه الدعاء أن أبا بكر ابن عبد الله المزني عاد مريضا فقال له المريض: أدعو الله لي. فقال له: أدعو لنفسك، فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. وهذا معنى